بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى سورة النمل، إلى الآية 22 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجدتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: فمكث أي الهدهد غير بعيد أي غاب زمانا يسيرا، ثم جاء فقال لسليمان عليه السلام: أحط بما لم تحط به، أي اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك، وجئت عنده جرأة سبحان الله. قال: أحط بما قال أي اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أي بخبر صدق حق يقين. وسبأ هم حمير وهم ملوك اليمن، سبأ هم حمير وهم ملوك اليمن. ثم قال: إني وجدت امرأة تملكهم، يعني حمير اسم قبيلة معروفة، وكان يعني ملوك اليمن من هذه القبيلة، حمير يقال فلان ابن فلان الحميري. بس الآن يقولون أحمري، أحمر ولا غير أحمري غير الحميري، هذه قبيلة وهذه قبيلة. ثم قال: إني وجدت امرأة تملكهم، إني وجدت امرأة تملكهم. قال الحسن البصري: وهي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ. بلقيس بنت شراحيل، فهذا اسمه ملكة اليمن، ملكة سبأ. وقال قتادة: كانت أمها جنية. سبحان الله، يعني أبوها من الإنس وأمها من الجن. وكان مؤخر قدميها مثل حافر الدابة، يعني آخر قدميها يشبه حافر الدابة. قال من بيت مملكة. وقال زهير بن محمد: هي بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن الريان، وأمها فارعة الجنية، وأمها فارعة الجنية، يعني اسم أمها فارعة. وقال ابن جريج: بلقيس بنت ذي شرخ، وأمها بلتقة، يعني الخلاف في تعيين اسمه، اسم أمها. عندي بلتقة، عندي بلتقة هكذا بالقاف، يعني ما لا تشك. قال: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان مع صاحبة سليمان ألف قيل، تحت كل قيل 100,000 مقاتل. ألف قيل، والقيل الملك من ملوك اليمن يقال له قيل، فهي يعني الملكة الكبرى وتحتها ألف ملك وكل ملك من الملوك الذين تحتها معه 100,000 مقاتل. وقال الأعمش عن مجاهد كان تحت يدي الملكة سبأ 12,000 قيل، أو 12,000 قيل، تحت كل قيل 100,000 مقاتل، يعني أكثر من العد الأول. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله إني وجدت امرأة تملكهم كانت من بيت مملكة وكان أولو مشورتها 312 رجلا كل رجل منهم على 10,000 رجل، وكانت بأرض يقال لها مأرب على 3 أميال من صنعاء. قال وهذا القول هو أقرب على أنه كثير على مملكة اليمن والله أعلم، يعني الروايات السابقة معها 1,000 ملك أو 12,000 ملك وكل واحد تحته 100,000، لكن الرواية الأخيرة فيها تحتها 312 كل واحد تحته 10,000، يعني العدد 10 تقريبا، أقل من 10 يعني، يمكن 1/30 تقريبا من الأعداد السابقة. فهو قال هذا القول أقرب، رغم أنه أيضا يعني يقول كثير يعني على تعداد اليمن، يعني أن يقول فيها هذا العدد الكبير في ذلك الوقت. القيل الملك، الملك القيل الملك جمع أقيال. قال وقوله وأوتيت من كل شيء، أي من متاع الدنيا ما يحتاج إليه الملك المتمكن. وأوتيت من كل شيء يعني من كل شيء يحتاج إليه الملوك في زمانها، يعني الملوك المتمكن طبعا في زمانها، طبعا لأن الآن مثلا في عصرنا الحاضر مع المخترعات الحديثة من أشياء كثيرة ما كانت عند السابقين. ولها عرش عظيم يعني سرير تجلس عليه، عظيم هائل مزخرف بالذهب. العرش في اللغة هو سرير الملك، يعني سرير الملك الذي يجلس عليه الملك، لها يعني سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب، ليس سرير بمعنى أنه ينام عليه، وإنما يعني يتكأ عليه مثل يعني مثل الصوفة هذه يسمونها في العصرنا الحاضر يعني، لكن طبعا لكن ايه المزخرف بالذهب وانواع الجواهر واللآلئ. قال زهير بن محمد كان من ذهب وصفحتاه مرمول بالياقوت والزبرجد، مرمول يعني منسوج، يعني كان من ذهب وصفحتاه يعني زي جانباه أو كذا منسوج بالياقوت والزبرجد، وهي من الجواهر يعني النفيسة مثل الماسك. طوله 80 ذراعا وعرضه 40 ذراعا، طوله 80 ذراعا، الذراع نصف متر تقريبا، نقول طوله 80 يعني زي طوله 40 متر وعرضه 20 متر، يعني سبحان الله شيء ضخم يعني، وكله من الذهب والياقوت والزبرجد وكذا. وطبعا يعني التفاصيل هذه يعني أكثرها إسرائيليات وكذا، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى قال يعني عن الهدهد يقول ولها عرش عظيم، فهو أكيد يعني فيه شيء يعني فاخر جدا يعني وخارج، أما التفاصيل يعني يعني يؤخذ منها ويترك يعني. قال وقال محمد بن إسحاق كان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ، وكان إنما يخدمها النساء لها 600 امرأة تليها للخدمة، لها 600 امرأة تليها للخدمة، يعني عندها 600 خادمة. قال علماء التاريخ وكان هذا السرير في قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم، كان فيه 360 طاقة من شرقه ومثلها من غربه، طاقة يعني مثل النافذة يعني، ففيه 360 طاقة في شرق القصر و360 طاقة في غربه قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة وتغرب من مقابلتها. سبحان الله. يعني مصمم بهندسة معمارية يعني دقيقة، بحيث على مدار أيام السنة كل يوم في السنة معروف أن الشمس تشرق من هذه النافذة، يدخل ضوء الشمس من هذه النافذة، وفي الغرب وفي الغروب تغرب من نافذة معينة في جهة الغرب، فيسجدون لها صباحا ومساء. عياذا بالله، يعني كانوا يعبدون الشمس فصنعوا بهذه الطريقة، وكل يوم يسجدون للشمس عندما تدخل من النافذة المحددة لها، ووقت الغروب من النافذة المحددة لها يسجدون لها. ولهذا قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، أي عن طريق الحق، فهم لا يهتدون. هذا كلام الهدهد يخاطب سليمان عليه السلام، يقول يعني إنه وجد ملكة اليمن يعني لها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. سبحان الله، الطيور والحيوان كلها يعني تسبح بحمد الله وتؤمن بالله، ذلك الكافر يعني أضل من الأنعام. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، شر الدواب الكفر شر من الأنعام، أسوأ يعني، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام. فهذا الهدهد يعني يؤمن بالله تعالى ويعلم وحدانية الله، يستنكر يعني الهدهد غضبان يعني يتعجب، يقول يسجدون للشمس من دون الله. قال: فصدهم عن السبيل، أي عن طريق الحق، فهم لا يهتدون. وقوله ألا يسجدوا لله، يعني بقية كلام الهدهد، ألا يسجدوا لله أي لا يعرفون سبيل الحق التي هي إخلاص السجود لله وحده دون ما خلق من شيء من الكواكب وغيرها، كما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهنا يعني ألا يسجدوا لله، يعني ألا، يقال له أسلوب التحضيض، يعني فيه يعني زجر لهم، فيه زجر لهم، يعني يقول ألا يسجدوا لله، يعني لماذا لا يسجدون لله سبحانه وتعالى الذي قال. وقرأ بعض القراء: ألا يسجدوا لله، وهذه قراءة الإمام الكسائي رحمه الله تعالى، فأصلها عنده ألا يا أسجدوا لله، يعني كأنها ثلاث كلمات: ألا يا أسجدوا لله، فيقول ألا يسجدوا لله، جعلها ألا الاستفتاحية ويا للنداء، وحذف المنادى، المنادى محذوف، تقديره عنده ألا يا قومي، يعني هو يقول ألا يسجدوا لله، يعني معنى الكلام على قراءة الإمام الكسائي رحمه الله: ألا يا قومي اسجدوا لله، هذا معنى، لكن كلمة قوم محذوفة وتفهم من السياق. وقوله: الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعلم كل خبيئة في السماء والأرض، يعني كل شيء مخبأ لا تراه الأعين في السماء والأرض الله سبحانه وتعالى يعلمه. وكذا قال عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد. وقال سعيد بن المسيب: الخبء الماء، هذا يعني من التفسير بالمثال، يعني عند تفسير جماعة من السلف كما مر من الصحابة والتابعين أنه عام يشمل كل ما خبئ في السماوات والأرض. وسعيد المسيب ضرب مثالا بالماء، الماء المدفون في الأرض يعني في عمق بعيد الله سبحانه وتعالى يخرجه عندما يشاء، وكذلك الماء المطر من السماء. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: خبء السماوات والأرض ما جعل فيها من الأرزاق، المطر من السماء والنبات من الأرض. ثم يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: وهذا مناسب من كلام الهدهد الذي جعل الله فيه من الخاصية ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أنه يرى الماء يجري في تخوم الأرض ودواخلها. فيقول سبحان الله الهدهد عندما أراد أن يعني أن يثني على الله سبحانه وتعالى يقول ألا يسجدوا لله، ثم أراد أن يثني على الله سبحانه وتعالى بشيء يعني من عظيم صفاته سبحانه وتعالى، فاختار هذه الصفة الهدهد الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، الذي يعلم يعني أماكن الأشياء المخبأة. فيقول الهدهد يعني عنده مهارة يعني وقدرة أكثر من غيره من الطيور على معرفة الأشياء المخبأة في الأرض، والله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة على الشعور بمكان الماء الذي في جوف الأرض، يستطيع أن يعرف أن هذا الموضع نعم المهندس يقول يعني المخبأ مثلا في الأرض من ماء أو من حب أو من غيره، الله سبحانه وتعالى يعلم مكانه ويعرف مكانه. كيف لا يسجدون لله الذي يعلم أماكن الأشياء المخبأة في الأرض؟ يعني هذا هو الموضوع الذي يشغل بال الهدهد، فهو يعني اختار من بين صفات الله سبحانه وتعالى بيثني على الله سبحانه وتعالى هذه يعني هذه الصفة العظيمة. قال: وقوله ويعلم ما تخفون وما تعلنون، قال أن يعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال، وهذا كقوله سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الجميع يعني عند الله تعالى سواء، الذي جهر بالقول والذي أخفى القول والذي مختبئ في الليل ولا سائر علنا في النهار، كله سواء عند الله تعالى، يعلم أقوال الجميع ويراهم ويسمعهم سبحانه وتعالى. فهو سبحانه قال ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وقوله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم سبحانه وتعالى، أي هو المدعو الله، وهو الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم، الذي ليس العرش العظيم، قال الذي ليس في المخلوقات أعظم، الذي ليس في المخلوقات أعظم منه، يعني عرش الله سبحانه وتعالى هذا العرش هو أعظم المخلوقات منه، الضمير يعود على العرش، يعني ليس في المخلوقات يعني مخلوق أعظم من العرش، من عرش الله سبحانه وتعالى. يعني لما ذكر عرش بلقيس يعني وأنه عرش يعني عظيم يعني بما يناسب ضعف المخلوق، أما عرش الله سبحانه وتعالى فالعرش العظيم يعني حق الذي هو أعظم مخلوق. السماوات والأرض في العرش كحلقة في فلاه، يعني مثل حلقة حديد صغيرة ألقيت في صحراء يعني شاسعة مترامية الأطراف، يعني فهذا يعني بيان لصغر حجم السماوات والأرض مقارنة بعرش الله سبحانه وتعالى. والعرش هو سقف المخلوقات فوق السماء وفوق الأرض وفوق هذه المخلوقات جميعا، والله سبحانه وتعالى فوق العرش عز وجل على ما يليق بكماله. قال: ولما كان الهدهد داعيا إلى الخير وعبادة الله وحده والسجود له نهي عن قتله. لما كان الهدهد يعني داعيا إلى عبادة الله تعالى نهي عن قتله، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. النملة والنحلة والهدهد والصرد، والصرد كما في الحاشية طائر أكبر من العصفور ضخم الرأس والمنقار يصيد صغار الحشرات، هو يعني نوع من الطيور، فنهي عن قتل هذه الأصناف الأربعة. قال إسناده صحيح. ثم يقول سبحانه وتعالى: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال يخبر تعالى عن قيل سليمان عليه السلام للهدهد، يعني ماذا قال سليمان عليه السلام للهدهد بعد أن قال الهدهد ما سبق ذكره، حين أخبره عن أهل سبأ ومملكته. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، أي أصدقت في إخبارك هذا أم كنت من الكاذبين في مقالتك فتتخلص من الوعيد الذي أوعدته. يعني سليمان عليه السلام كان توعده لما يعني احتاج إلى الماء، وكان الهدهد هو الذي يعني ينظر لهم ويخبرهم بمكان الماء في الصحراء حتى يحفروا، يكلف الجن تحفر تستخرج الماء من الموضع الذي أشار الهدهد أنه فيه الماء. وكان سليمان يسير مع جيشه في الصحراء واحتاج للهدهد وبحث عنه ولم يجده، فتوعده وقال نعم لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، فتوعده بهذا الوعيد. فقال يعني لعل الهدهد ألف هذه القصة يعني حتى يتهرب من الوعيد. فقال سليمان عليه السلام قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. والله سبحانه وتعالى علمه منطق الطير، وعلمنا منطق الطير كما أخبر سبحانه وتعالى، فكان يفهم كلام الهدهد ويتحاور معه ويخاطبه. يعني كل هذا قاله الهدهد وفهمه سليمان عليه السلام، فخاطبه يعني عليه السلام. قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجع. قال طيب أنت الآن تقول ملكة اليمن عندها كذا وكذا وهذه الأمور، فكتب له كتابا وأعطاه إياه وقال خذ هذا الكتاب واذهب إلى اليمن. وسليمان في الشام وفي فلسطين وهي في اليمن، فقال يعني خذ هذا الكتاب واذهب به إلى يعني إليها وألقي. قال فألقي إليهم، ألقي هذا الكتاب إليهم. الكتاب يكون ورقة يعني تلف، كتب فيها رسالة ولفها وأعطاه إياه خذها معك وألقها عليك فانظر ماذا يرجعون، انظر كيف سيردون على هذا الكتاب وأخبرني. قال وذلك أن سليمان عليه السلام كتب كتابا إلى بلقيس وقومها وأعطاه لذلك الهدهد فحمله، قيل في جناحه كما هو عادة الطير، وقيل بمنقاره. من كثير يقول عادة الطير ما تحمل الأشياء تحت جناحها يعني، بس هو يمكن يحتاج الجناح للطيران يعني حتى يصل. فقال لعله يعني بعض المفسرين قالوا حمله بمنقاره. وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر بلقيس إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسها، موضع تختلي فيه فيها بنفسها يعني لا يدخل عليها أحد فيها، فألقاها إليها من قوة هنالك بين يديها. القوة هي فتحة صغيرة في الجدار، تجويف في الجدار، وقد تكون القوة نافذة أو غير نافذة، أنا تجويف في الجدار ومسدود، أو أحيانا تجويف في الجدار ونافذ، فكأنها قوة نافذة يعني نافذة صغيرة في الجدار في تلك الغرفة التي هي فيها. فدخل الهدهد يعني من هذه القوة وألقى إليها الكتاب. قال بين يديها ثم تولى ناحية أدبا ورياسة، يعني ألقى الكتاب وذهب بعيد، وذهب بعيدا قال أدبا يعني من أدبه يعني يتركها هي ورياسة، فتحيرت مما رأت وهالها ذلك، يعني وجدت الكتاب ألقي وأن تنظر لا تجد أحدا، وهالها ذلك ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته. والهدد يعني يراقب من بعيد كذا، لكن يلقاه إليها وابتعد. فأخذته ففتحت ختمه وقرأته، يعني الكتاب يكون ورقة ملفوفة ويضعون عليها بعض الشمع ونحو الأشياء، ثم يختمونه بختم بحيث لا يمكن قراءة ما في الكتاب إلا بتسر الختم، يعني فيكون هذا علامة أنه لم يفتحه أحد منذ كتبه كاتبه إلى أن وصل إلى صاحب الشأن. يعني ففتحت الختم، يعني كسرت مثل الشمع الذي عليه هذا الذي فيه الختم، وقرأت الكتاب فإذا فيه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، هذا المكتوب في الكتاب. قال فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتها، ثم قالت لهم يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، تعني بكرمه ما رأته من عجيب أمره، كون طائر أتى به فألقاه إليها ثم تولى عنها أدبا، يعني إذا كان في إشارة رأت يعني الهدهد يلقيه ويبتعد عنها، وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك ولا سبيل لهم إلى ذلك، يعني طائر مؤدب ومدرب يعني على شكله. ثم قرأته عليهم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فعرفوا أنه من نبي الله سليمان عليه السلام وأنه لا قبل لهم به، وهذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة، فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنها، كتاب وجيز مختصر جدا وفي غاية الفصاحة والبلاغة والوجازة والاختصار. قال العلماء ولم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان عليه السلام، أول من قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثا في تفسيره حيث قال حدثنا أبي قال حدثنا هارون بن الفضل أبو يعلى الحناط قال حدثنا أبو يوسف عن أبي عن سلمة بن صالح عن عبد الكريم بن أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه الصحابي قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعلم آية لم تنزل على نبي قبلي بعد سليمان بن داود، يعني نزلت على سليمان ولم تنزل على أحد بعده. قال قلت يا رسول الله أي آية؟ قال سأعلمكها قبل أن أخرج من المسجد. قال فانتهى إلى الباب فأخرج إحدى قدميه فقلت نسيا، ثم التفت إلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يخرج، كان عادته عليه الصلاة والسلام يخرج رجله اليسرى من المسجد قبل اليمنى، ثم اليمنى، فكأنه أخرج عليه الصلاة والسلام رجله اليسرى خارج المسجد وما زالت رجله اليمنى داخل المسجد. قال فقلت نسي، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأخبرك قبل أن أخرج. قال ثم التفت إلي وقال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا حديث غريب وإسناده ضعيف. وقال ميمون بن مهراب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب باسمك اللهم حتى نزلت هذه الآية فكتب بسم الله الرحمن الرحيم، كان عليه الصلاة والسلام يكتب باسمك اللهم فلما نزلت هذه الآية وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صار يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال وقوله ألا تعلوا علي، قال قتادة يقول لا تجبروا علي، يعني يعني لا تتجبروا علي واتوني مسلمين. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا تمتنعوا ولا تتكبروا علي واتوني مسلمين. قال ابن عباس موحدين، وقال غيره مخلصين، وقال سفيان بن عيينة طائعين. وكلها يعني لا تعرض منها، فطلب منهم أن يأتوه موحدين يوحدون الله تعالى، مخلصين لله طائعين. ثم يقول سبحانه وتعالى قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قال لما قرأت عليهم كتاب سليمان استشارتهم في أمرها وما قد نزل بها، ولهذا قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أي حتى تشهدوني، يعني حتى تحضروني وتشيروا وحتى تشيروا إيه علي. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أي منوا إليها بعددهم وعددهم وقوتهم ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر. يعني أول شيء منوا عليها، المن هو ذكر العطاء يعني، أو ذكر يعني ما عنده من الخير، فقالوا يعني نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، فيعني عددنا كبير، مر بنا يعني أن العدد ألف قيل وكل قيل ولا مش عارف كم ألف قيل وكل قيل تحت مئة ألف ولا كم. فقالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، يعني عددنا كبير وقوتنا يعني عظيمة. وبعدين قالوا والأمر إليك، لكن أنت قرري يعني إذا تريدين حرب نحن مستعدون، إذا تريدين غير ذلك يعني قرري ما تريد. فقالوا والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، أي نحن ليس لنا عاقة ولا بنا بأس، ليس لنا عاقة، العاقة يعني ما يعيقهم عن المضي إلى القتال، هكذا عندكم عاقة؟ نعم يعني يقولون نحن ليس فينا يعني شيء يمنعنا من القتال، نحن مستعدون للقتال وجاهزون له من جهة العدد والقوة، ولا بنا بأس، البأس هنا بمعنى الخوف يعني والجبن أو كذا، يعني لسنا جبناء ولسنا خائفين، ويعني نحن جاهزون للحرب والقتال. إن شئت أن تقصديه وتحاربيه فما لنا عاقة عنه، نفس الكلمة يعني إذا تريدين أن تحاربيه فليس هناك يعني أي مانع من جهتنا ونحن مستعدون. وبعد هذا فالأمر إليك فري فينا رأيك نمتثله ونطيعه، يعني انظري إلى يعني ما تريدين وقرري ونحن تبع لك. قال الحسن البصري رحمه الله فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثديها، فلما قالوا لها ما قالوا كانت هي أحزم رأيا منهم. العلج اللي هو الأعجمي، يعني الأعجمي الذي يعني لا يحسن العربية، لكن غالبا يعني تطلق على الأعجمي من الكفار، يعني غالبا كلمة علج يعني تطلق على الأعجمي من الكفار يعني وليس من المسلمين. أو يعني علوج يعني نعم علوج الكفار يعني نعم. فيقول يعني هي امرأة وكذلك يعني وصف هذا الوصف. قال فلما قالوا لها ما قالوا كانت هي أحزم رأيا منهم وأعلم بأمر سليمان أنه لا قبل لها بجنوده وجيوشه وما سخر له من الجن والإنس والطير، وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمرا بديعا. يعني كانت هي أحزم رأيا منهم، يعني هي أحكم وأعلم، يعني هم متهورون يعني يريدون القتال، هم لا يعرفون يعني أن قوة سليمان عليه السلام لا قبل لهم بها ولا طاقة لهم بها، يعني ليس ملكا عاديا من ملوك البشر، وإنما هو يعني الله سبحانه وتعالى سخر له الجن والإنس والحيوان والطير والرياح تجري بأمره. يعني فهي يعني كان بها من الحكمة، يعني ما عرفت قدر نفسها، رحم الله امرأة عرفت قدر نفسها، يعني تعرف أن قوتها ليست يعني لا تكفي لقتال سليمان، وأنه ليس أمامها إلا أن تهادنه وتصالحه، يعني هذا هو الحل الحكيم، وإلا يعني أهلكت قومها وأهلكت يعني بلدها. فقالت لهم إني أخشى أن نحاربه ونمتنع عليه فيقصدنا بجنوده ويهلكنا بمن معه ويخلص إلي وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا. ولهذا قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي إذا دخلوا بلدا عنوة أفسدوه، أي خربوا وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أي وقصدوا من فيها من الولاة والجنود فأهانوهم غاية الهوان، إما بالقتل أو بالأسر. هي بلقيس تقول لهم يعني عادة الملوك أنهم إذا دخلوا قرية يعني عنوة بالهجوم والجيوش أنهم يفسدون البلد ويخربونها ويتعمدون الاتيان بالرؤساء والزعماء والوجهاء في تلك البلد ويهينونهم غاية الإهانة بقتل مؤسر وكذا، أكثر مما يعني ينشغلون بعوام الناس. يعني فيتقول لملائها يعني إنها هي وهؤلاء الملأ سيكونون أكثر من يتعرض يعني للهوام، إذا يعني هاجمهم يعني سليمان عليه السلام لو كان هي كغيره من الملوك. عندها خبرة يعني لا هي من بيت الملوك. أيوة سبحان الله، هي من بيت ملك وتعرف يعني كيف الحروب بين مملكة ومملكة. قال ابن عباس قالت بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الرب عز وجل وكذلك يفعلون، يعني إذن قوله سبحانه وكذلك يفعلون هذا يعني تعقيب من رب العالمين سبحانه وتعالى، تأكيد من رب العالمين سبحانه على ما قالته بلقيس. يعني فإذن لذلك هو موضع وقف، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، انتهى كلام بلقيس. ثم يقول سبحانه وكذلك يفعل، هذا من كلام الله تعالى. قال ثم عدلت إلى المهادنة والمصالحة والمسالمة والمخادعة والمصالعة، كلمة متقاربة يعني نفس المعنى. فقالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. يعني قالت إيه؟ تختبره. سأبعث يعني إلى سليمان هدية وننظر يعني. ليقبل ولا ما يقبل. نعم. كيف يعني ردوا على الهدية؟ أي سأبعث إليه بهدية تليق بمثله وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك. فلعله يقبل ذلك ويكف عنا أو يضرب علينا خراجا نحمله إليه في كل عام ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا. فقالت يعني سأبعث إليه هدية يعني فاخرة عظيمة يعني تليق بملك يعني في أبهة يعني سليمان عليه السلام وقوته وسلطانه، وننظر يعني رده على هذه الهدية، لعله يرد على هذه الهدية العفو عنهم، ولعله يرد بأن يطلب منهم خراجا يعني ضريبة، يفرض عليهم ضريبة يقول حتى لو فرض عليهم ذلك نجمع له هذا المبلغ ويكون هذا أحسن من الحرب والقتال، لأن المرسلين ما يقبلون الهدية يعني. طبعا سيأتينا قال أتوني دونني بمال فما آتاني الله خير منها. قال قتادة، قتادة التابع الجليل رحمه الله، قال رحمها الله ورضي عنها. هي طبعا أسلمت في آخر القصة وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فقتادة رحمه الله قال رحمها الله ورضي عنها ما كان أعقلها في إسلامها وفي شركها. يعني قتادة كل كانت يعني رحمها الله ورضي عنها، كانت عاقلة حتى وقت شركها، كانت امرأة عاقلة حكيمة، علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس. يعني هو سليمان يريد أن يحاربه، فتقول يعني هي من حكمتها ترى حتى هذا يعني الذي يعني هو يعني ملك يريد أن يحاربهم ويقاتلهم وكذا، يمكن إطفاء غضبه بهدية يعني فاخرة وكلمة طيبة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد قالت لقومها إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه، وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه. هذا زي ما قال الشيخ عبد الله، لو كان نبيا لم يقبل الهدية. طبعا هذا مما يعني تختلف فيه شرائع الأنبياء، يعني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، لكن يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام. لكن لعله يعني في زمانهم أو في عرفهم أو في شريعتهم، فهي قالت يعني كأنه كان معروفا عندها أن الأنبياء لا يقبلون الهدية يعني في زمانها يعني. فإذا قبل قالت فهو ملك، يعني فلو ملك يعني معناها يمكنها أن تقبل. ونكمل ولا القصة ما زالت طويلة؟ لا طويلة جلسة ثانية، نكمل المرة القادمة إن شاء الله. نقف هنا بإذن الله، نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. شيخ، هل هي كانت قبل العاد ولا قبل ال لا طبعا سليمان يعني عاد أسبق، يعني عاد أسبق إن شاء الله. ممكن نجيب التاريخ بالضبط إن شاء الله. إن شاء الله.